بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل، والتي ألقيت بجامع القدس بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. في جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم كما هو معلوم للإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ابن رجب المشهور المتوفى سنة 795، والنسخة التي بين يدي هي نسخة هي تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. وفي بداية الكتاب أحب أن نستعرض بدون قراءة، مع أننا إن شاء الله فيما يستقبل سنقرأ الكتاب متوالي، حتى الاستطرادات أو ما يظن الاستطراد سنقرأه، لأن الكتاب متماسك، وكما تعرفون منهج من رجب يعني عنده تركيز في وعمق في دراسة الأحاديث واستجلاء الحكم منها والفوائد. نبدأ بالحديث بالاستعراض المقدمة، مقدمة ابن رجب، لأن فيها بعض الفوائد لكنها لا تستدعي قراءة المقدمة كلها. بعد أن حمد الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن شهد إلا إلى الله وأن محمد رسول الله، ذكر أصلا من الأصول التي تتعلق بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والمقصود بجوامع الكلم هي الكلمات التي يندرج تحتها معاني كثيرة، سواء كانت كلمة أو عبارة أو جملة أو عدة جمل فإنه فعلا المتأمل لكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها اشتملت على الكلمات المختصرة التي تجمع تحت معانيها أحيانا جميع أمور الدين. سيضرب لذلك أمثلة الشيخ ابن رجب أمثلة، وفي صفحة 53 وبعدها أشار إلى الحديث الذي أو الأحاديث التي يعني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومفادها أنه أوتي جوامع الكلم. وهذه الأحاديث هي صحيحة، يعني معانيها صحيحة، وورد بعضها بإسناد صحيح، لكن أكثر الأسانيد التي أوردها الشيخ هي ضعيفة، ومع ذلك فإن أصل الكلمة وأصل الفائدة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ثبت في أحاديث وأسانيد صحيح. ثم ذكر أن جوامع الكلم على نوعين، صفحة 55، أحدهما ما هو في القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، والقرآن هو كلام الله عز وجل، لكن المبلغ الذي بلغه لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب لذلك المؤلف مثلا، وهي قوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه اجتمع فيها كل الدين، إن الله يأمر بالعدل، والعدل وأول العدل هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامر الله واجتناب نهيه. والإحسان يجتمع فيه إحسان العبادة لله، وإحسان العمل بشرع الله، وإحسان إلى الخلق، وهذا غاية من غايات الدين كبرى. وإيتاء ذي القربى يدخل فيه الحقوق الخاصة التي تجب على المسلم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأعظم الفحشاء والمنكر والبغي الشرك وكبائر الذنوب وجميع ما يكره الله عز وجل ويبغضه. قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. والثاني من معنى جوامع الكلم هو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منتشر موجود في السنة المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن العلماء، طبعا قبل أن ندخل في هذا الموضوع، الأحاديث التي هي أحاديث هذا الكتاب الأخ 50 حديث هي نماذج الجوامع الكلم، هي نماذج الجوامع، بل أكثرها بل كلها من جوامع الكلم. ثم ذكر أن العلماء عنوا بهذه القضية في يعني حصر أو محاولة استنباط الأحاديث الجامعة التي تمثل جوامع الكلم أو هي أجمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أن ابن السني له كتاب الإيجاز وجوامع الكلم في السنن المأثورة، وكذلك القضاعي له كتاب الشهاب في الحكم والآداب وغيرهم، والخطابي أشار في أول كتاب غريب الحديث إلى شيء من الأحاديث الجامعة. ثم أبو عمرو بن الصلاح أملى كتابا سماه الأحاديث الكلية، وهذه الأحاديث الكلية هي عمدة الأربعين التي وضعها النووي ثم أكملها بالرجب فصارت 50، والتي يقول أنه يقال أن مدار الدين عليها ما كان في معناه. ثم النووي أضاف إلى هذه إلى 42 إلى ما ذكره ابن الصلاح، وهي 26 حديثا. ثم أضاف إليها النووي ما زاد إلى 42، ثم أتممها ابن رجب وشرحها بهذا الشرح. ثم أشار إلى أن سبب هذا الشرح هو طلب كثير من المسلمين وأهل العلم وطلاب العلم، وهذه المسألة يعني يشير إليها أو هي الدافع لتأليف كثير من مؤلفات أهل العلم، وذلك أن العالم إذا رأى حاجة الناس وطلب منه الناس استشعر بالواجب، بالقيام بالواجب. فكثير من أهل العلم إذا رأى حاجة الناس أو طلب طلاب العلم في أمر من الأمور التي تخدم الدين، فإنه كما هو حال كثير من العلماء الكبار وأئمة السنة، فإنه يعني يقوم بالواجب من خلال مؤلف أو ما يشبهه من الإنتاج الذي يفيد الأمة. الآن نبدأ بالحديث الأول، نقرأه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس له طريق تصح غير هذه الطريق، كذا قاله علي بن المديني وغيره. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره، وقد قيل إنه روي من طرق كثيرة، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ. في ما ذكره الشيخ من أن هذا الحديث لم يصح إلا بطريق الأحاد، فيه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة يجب أن نستفيدها، لا سيما وقد خاض الخائضون من أهل الأهواء في مسألة حديث الأحاد. هذه الفائدة هي أن وصول هذا الحديث إلينا عن طريق الأحاد، مع أنه تنبني عليه جميع أمور الدين، كل أمور الدين، الأعمال الصادرة من المسلم من العبادات والأحكام والأخلاق والمقاصد، مقاصد الدنيا ومقاصد الآخرة، كلها تعود في صحة أو قبولا أو ردا على هذا الحديث، كلها تدور على هذا الحديث. معنى هذا أن نجزم أن كل أعمال المسلم تدور على هذا الحديث، وقد أجمع جميع أهل العلم المعتبرون حتى من ينتسبون للفرق التي طعنت في حديث الأحاد مثل الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الجهمية والمعتزلة والآن الفرق المعاصرة كالأباضية والرافضة وغيرهم، مع أن الرافضة لا يشاركون أصلا في السنة، لكن مع ذلك أيضا هم يطعنون في حديث الأحاد وإن كانوا أصلا لا يعتمدون على الأسانيد طاق إلا في النناتج. المهم هذه الفرق جميعا اجتمعت على الطعن في حديث الأحاد، طعن جزئي أو كلي. بعضهم يقبل حديث الأحاد في غير العقائد، وهل أهم على المسلم من عقيدته؟ الشاهد أنه يعني إجماع الأمة على قبول هذا الحديث دليل على أن الأمر لم يأتي يعني من باب المصادفة، وذلك أن الله عز وجل حينما تكفل بحفظ الدين وتكفل ببقاء السنة ووضوحها كالبيضاء التي ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا هالك، ومع ذلك جاء هذا الحديث العظيم بطريق الأحد، هذا دليل على أن الأحاد إذا صح فهو معتبر في الدين، وإذا كان اعتبر الأحاد في هذا الحديث الذي تدور عليه جميع أعمال المسلم عقيدة وشريعة أيضا، فكيف بغيره من الأمور الأخرى اللي هي تندرج تحته وجزئيات تحته؟ إذن فالطعن في أحاديث الأحاد طعن في الدين، لأن الله عز وجل قدر أن يأتي هذا الحديث بطريق الأحد ليس من صنع البشر، ولا قصد ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة الذين جاءوا بعد ذلك ودونوا السنة، ما قصدوا أن يعملوا شيئا اسمه أحاديث الأحاد وأن يتعمدوه ليلزموا به الآخرين أبدا، الله عز وجل هو الذي هيأ ذلك، وأن هيأ مثل هذا الحديث ليكون هذا الحديث الذي عليه معدار جميع أعمال المسلم ليكون أيضا إنما جاء بطريق الأحد، وما ذلك لا بد من قبوله وإن رغمت أنوف أهل الأهواء والبدع والافتراق وهم قبلوه أيضا كذلك. فينبغي طلاب العلم يتنبهوا لهذا ليجعلوا مثل هذا حجة على الذين طعنوا في حديث الأحد، ويقال كيف تطعنون فيه في بعض الأمور التي تخالف أهواءكم وأنتم تعلمون أن حديث إنما علم بالنيات جاء عن هذا الطريق وقام عليه أو دار عليه دين كل مسلم وتعترفون بذلك. نعم. ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجم الغفير، فقيل رواه عنه أكثر من 200 راو، وقيل رواه عنه 700 راو، ومن أعيانهم مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم، واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث العجيب أيضا، ولكن تجاوزنا هذه النقطة، لكن مما يدل على أن الله عز وجل هيأ مثل هذه القضية لتكون يعني مصدر مصادر الدين ولا يجوز الشك فيها، أن هذا الحديث ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم على السند الصحيح إلا واحد، ولا رواه عن عمر إلا واحد، ولا رواه عن الراوي الثاني إلا واحد، ولا رواه عن الثالث إلا واحد. يعني مو بالانفراد بمثلا طبقة من طبقات أو في رجل واحد من رجال الإسناد، بل الإسناد إلى الراوي الرابع على يدور على واحد. نعم. طبعا الأسانيد الصحيحة الأخرى كما قال الشيخ لا تصح، فإذا لا داعي للكلام فيها. نعم. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. قول الشافعي بأنه ثلث العلم، هذا الحقيقة قول فيه يعني قوة الاستنباط، و ذلك أن العلم الذي هو الدين كله والعلم هو يتمثل به الدين والدين يتمثل به العلم. الدين إنما هو نية وقول وعمل, نية وأقوال وعمل, نيات وأقوال وأعمال. فالنيات جاءت في هذا الحديث, إذن هي يعني مدار الدين على هذه الأمور الثلاثة, ما في القلب وما ينطق به اللسان وأعمال الجوارح, هذا الدين كله. فطبعا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمل بالنيات شمل الجانب الأول وهو ما ينبثق من القلب, وهو ثلث الدين على هذا الاعتبار. ولذلك قالوا الإيمان نية وقول وعمل, أو اعتقاد وقول وعمل. والاعتقاد هو النية, هو الذي جاء في هذا الحديث. نعم. وعن الإمام أحمد قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث, حديث عمر الأعمال بالنيات, وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد, وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وقال نعم, نعم. معنى كلمة الإمام أحمد واضح, أن أصول الإسلام تدور على ثلاثة. الجانب الأول حديث الأعمال بالنيات, لأن الإسلام لا بد أن يقوم على تصحيح القصد وصحة الأعمال وقبوله, وهذا يدور عليه حديث الأعمال بالنيات. والأمر الثاني أن الدين أيضا يقوم على الجانب الثاني, وهو نفي الشرك والبدع, نفي كل ما لم يرد في الدين, كل ما لم يرد في الدين, وهذا يقوم على حديث من أحدث في أمرنا. والجانب الثالث التزام شرع الله عز وجل, وهذا يقوم به حديث الحلال بين والحرام بين. إذن هذه الحديث الثلاثة شملت الدين كله, ما يتعلق بتصحيح النية والصحة والقبول, ثم ما يتعلق بتطهير الدين وحمايته من الشرك والبدع والمحدثات, وهذا حديث من أحدث في أمرنا, وما يتعلق بقبول شرع الله عز وجل والأخذ بأوامر الله والانتهاء عن نواهي الله, وهذا يتمثل بالحلال بين والحرام بين. نعم. وقال الحاكم حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات, وقوله إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما, وقوله من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد, فقال ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الحديث. نعم, وهذا التقسيم قريب من التقسيم الأول, وإن كان أخذ وجها آخر من التقسيم, لأن هذه الأمور كما تعلمون اصطلاحية استقرائية. ففي هذا الحديث أو في هذا القول الذي أسنده عبد الله بن أحمد عن أبيه ما يتفق مع القول الأول, لكنه يبدأ بالأعمال بالنيات, بمعنى أنه الدين يقوم على صحة الأعمال وقبولها وتصحيح القصد, ثم إن خلق أحدكم يجمع من هذا الإيمان بالقدر, الإيمان بالقدر التسليم لقدر الله عز وجل, ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد, هذا في نفي الشرك والبدع والمحدثات. فيبدو لي والله أعلم أنه أدخل جانب التشريع وجانب التزام شرع الله عز وجل في الأعمال بالنيات وفي القول بالقدر, لأن من سلم بالقدر سلم بالشرع. نعم. وعن إسحاق بن راهوي قال 4 أحاديث هي من أصول الدين, حديث عمر إنما الأعمال بالنيات, وحديث الحلال بين والحرام بين, وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه, وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. هذا كالتقسيم السابق, إلا أنه أيضا هنا جعل الأقسام أربعة, أقسام أربعة, أضاف القدر لأنه فعلا من مباني الدين الكبرى الإيمان بالقدر. أما إنما الحديث إنما العمل بالنيات فكما سبق بيانه, كذلك الحلال بين والحرام بين كما سبق بيانه, ثم ذكر القدر, وذكر أيضا نفي المحدثات والبدع عن الدين. نعم. وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة, من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد, وجمع أمر الدنيا كله في كلمة, إنما الأعمال بالنيات يدخلان في كل باب. وعن يقصد بهذا أن أي أمر يحدثه الناس ليس في دين الله عز وجل غير مقبول عند الله عز وجل في الآخرة، لأن عاقبة أعمال البشر هي في الآخرة، فكل ما أحدثه أهل الأهواء والبدع والافتراق من الشرك والبدع والمحدثات فهو عند الله عز وجل ليس بمقبول ولا ينجيهم في الآخرة. وجمع أمر الدنيا في إنما أعمال الناس أي الدنيا التي هي أعمال مقاصد الناس في الدنيا، إن صحت النية صحت المقاصد، وإن فسدت النية فسدت المقاصد. وإن كان هذا أيضا يترتب عليه الأول وهو الفساد في الآخرة، لكن الفساد في الآخرة يتعلق بما يتدين به الناس، ما يتدين به الإنسان. إن تدين لله يعني ما يتدين به تشريعا، مصدر التشريع مصدر التدين، فإن أخذ الدين عن غير الكتاب والسنة فهو مبتدع، ويكون مما ينطبق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويكون على هذا عمله غير مقبول عند الله عز وجل يوم القيامة. والآخر وصفه الشيخ بأنه من أمور الدنيا لأن الأمر راجع إلى أعمال الناس ومقاصدهم التي هي وقت التكليف، وقت التكليف، وقت التكليف هو الحياة الدنيا. نعم. وعن أبي داود قال نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث. طبعا 4000 حديث فيما حفظه لا يعني بذلك أنه حصر السنة كلها. أنا أعرف أن الإمام أحمد أخذ المسند من 1000 حديث، يعني من مليون، لكن كل ذكر ما بلغه، فهذا اللي بلغ الإمام أبي داود أنه بلغه 4000. نعم. فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث، حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال فكل حديث من هذه ربع العلم. أيضا فعلا هذه الحديث جمعت يعني جمعت جوانب الدين. الحديث الحلال بين وحرام بين جمع ما يتعلق أو أشار إلى ما يتعلق بالشرع واتباع الشرع لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات تعلق بما يعني بما يتعلق بمقاصد العباد، تصحيح القصد. وإن الله طيب هذا تعلق بإحسان الأعمال، إحسان العمل، حسن العمل. وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه تعلق بالأخلاق، حسن الخلق، حسن الخلق. إذن فالأول في التشريع، والثاني في المقاصد، والثالث في الأعمال في إحسان الأعمال أو حسن إحسان العمل، والرابع في الأخلاق. نعم. وعن أبي داود أيضا قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، والرابع قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. وفي رواية أخرى عنه أنه قال الفقه يدور على 5 أحاديث، الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله الأعمال بالنيات، وقوله الدين النصيحة، وقوله وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أيضا هذه الأحاديث من وجه آخر تشمل أمور الدين جميعا. كل هذه وجوه من وجوه تقسيم يعني الدين إلى إما أعمال البشر أو المقاصد. فالحلال بين والحرام بين كما أشرت، هذا يتعلق بالتزام الشرع، وقول لا ضرر ولا ضرار يتعلق بتحقيق العدل والإحسان والتخلق بالأخلاق الحسنة، وقول الأعمال بالنيات كما هو متعلق بالمقاصد، والدين النصيحة كما هو على ظاهره يتعلق ببذل النصح اللي هو بذل الطاقة فيما هو الخير للدين وللمسلمين، فيما فيه الخير، أن يبذل المسلم جهده فيما فيه الخير لدينه وللمسلمين. نعم. وفي رواية عنه قال: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أيضا هذا كما سبق، إلا أنه هنا أضاف أو أردف الورع والزهد في الدنيا، وهذا لا شك أنه من مقاصد الدين. من أعظم مظاهر ثمرات الإيمان في المسلم، من أعظم مظاهر ثمرات الإيمان، سواء حسن الاعتقاد والتزام شرع الله عز وجل وتحقيق الإيمان في قلب المسلم بالمحبة والرجاء والخوف وسائر الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، ثمرتها فعلا تتضح بالورع والخشوع ونحو ذلك من الأعمال التي هي الميزان لمن أراد أن يختبر إيمانه ويرى مدى تمسك الناس بالدين. الورع والخشوع، فهذه من أعظم مباني وثمرات الدين كله. نعم. وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. نعم صحيح. هذا إذن نخلص بهذا إلى أن تقسيم هذه أو أن هذه التقسيمات إنما بنيت على الأصول التي جاءت في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في الكلمات الجوامع التي جمعت الدين في أحاديث 3 أو 4 أو حديثين، وأحيانا يجمعها حديث واحد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي عما يعمل قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا جمعت الدين كله، كل ما ورد في الدين جمعته هذه الكلمة: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه نماذج من جوامع الكلم التي أشار إليها الأئمة على هذا النحو، ومع ذلك هذه الجوامع قد يزيد الزاد عليها وينقص، فكل كلمات النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأغلبها من الجوامع، بل كلها من الجوامع. وكما ذكرت سابقا، من أفضل الأمثلة وأوضحها للجوامع الكلم هي هذه الأحاديث 50 التي هي موضوع هذا الكتاب، وسنقرأها إن شاء الله. وهذا نقف، لأن الشيخ سيبدأ بالشرح بعد هذه المقدمات المفيدة الجليلة، والتي سنجد مثلها والكثير من مثلها إن شاء الله من خلال الكتاب. ولذلك أنا أرغب أن تعودوا على تقييد هذه المسائل، لأنها درر قد تفوت عليكم إذا ما سجلتموها أثناء القراءة والشرح، أي قراءة شرح الشيخ. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.